على أمة الخضر المسلمين. أعرضنا تنجمعة الماضية أحوال الملك من الصلاة عليه والسلم كما استعرضنا قبلها مسلم، وكل يشترط في من يصلى ويكفر أو من يصلى عليه ويكفر ويكفر أن يكون ذكر شهيد. فسأل بعض الإخوة من هو الشهيد ولماذا سمي شهيدا وما هي أنواع الشهادة وما أحكام كل منها. أيها الإخوة المسلمين، الشهادة مرتبة كريمة على الله عز وجل، ويعرف فقهاؤنا الشهيد أو يعرف فقهاء المسلمين الشهيد بأنه من بذل دمه وروحه لله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته ودفاعا عن دينه فقتل بسيف الكفار، قاتل الكافرين وبذل دمه وروحه لله عز وجل مقبلا غير مقبل ارضاء لله عز وجل فهو الشهيد، وهذا هو الشهيد الكامل كما سأشرح بعد ذلك بإذن الله عز وجل. هذا تعريفه. أما هي سمي الشهيد شهيدا فالأمور في هذا واضحة صريحة، سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، ولأن الملائكة تشهد جنازته وتتولى أمره. كيف يتولى أحدنا غسلا وتكفينا ودفنا من يحب؟ فالملائكة تتولى كل ذلك في الشهيد. وسمي كذلك شهيدا لأن الله تبارك وتعالى قرر ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل هذه الأمور إضافة إلى أنه يشهد لله بالربوبية بالحجة والبرهان، فيدافع عن دين الله تارة بالحجة والبرهان، ويدافع عن دين الله بالسلاح والسنان تارة أخرى. يشهد لله بالحق فيدافع بلسانه ويدافع بدمه، ولهذا سمي الشهيد شهيدا. أما كون الملائكة أيها الإخوة تتولى أمره وهي التي تبلغه، فاسمعوا معي إلى ما يرويه جابر بن عبد الله يقول: قتل أبي يوم أحد شهيدا، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، سوه وجهه وخلقته وقد سجل ببرد، ورجع امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت ارفع الصوت لارى وجهه المسوح، فنهاني قومي. ثم صاحت صائحه امراه وهي اخت عبد الله عمه جابر، جابر ابنه والقتيل عبد الله، صاحت ابنه عمر اي اخت عبد الله وعمه جابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: هذه اخته تبكي. فقال عليه الصلاه والسلام: ابكي. وفي روايه: او لا تبكي. فما زالت تظلله الملائكه حتى رفع، فما زالت تظلله الملائكه حتى رفع، فشهدت امره، ولذلك سمي شهيدا. يؤكد هذا كذلك ما روي عن حنظله الغسيل او حنظله بن ابي عامر الصيفي، كان ابوه من كبار المشركين، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تركها ودعا الارض، قال: من معي؟ فخرج معه 15 رجلا فقط، والتحق بمكه مع الكفار، وقال للمشركين: لئن شهدت قتال النبي صلى الله عليه وسلم فسافرح بقومنا الاوس فياتون جميعا فنكفيكم القتال. وكانت معركه احد، وضرب أبو عامر الصيفي، وكان يلقب بأبي عامر الراهب، فسماه المسلمون أبو عامر الفاحش فبرز إلى الصف وقال يا أيها الأوس أنا أبو عامر اخرجوا إلي فوالله ما خرج منهم أحد حتى جوهوا قال اذهب يا فاتح فولى هاربا ودار صاح المعركة أيها الإخوة وأقدم ابنه حنظلة على أبي سفيان يريد قتله فخاف أبو سفيان وولى فعثر سيفه فوقع فصرخ يا لقريش فأنجبته قريشا من خلف حنظلة فطعنوه بالرماح حتى قتلوه وانتهت المعركة وأسلاف المسلمين في كل مكان في أحد لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمر أبو عامر أبو حنظلة وأبو سفيان وكان أبو سفيان ما زال مشركا مر بين الفتى ينظر من هؤلاء وما مركزهم في قومهم فقال هذا ذكوان سيد قومه وهذا عباس بن عبادة سيد ابن سيد الخزرج وهذا فلان وهذا فلان الشريف الحبيب المسيح الى ان وصلا الى جثه فقلبها ابو سفيان واذا بها حنظله بن ابي عامر قال انظر يا ابا عامر من هذا فنظر ابو عامر نفسه قال واضحك انهم احد انسان الي انه بني حنظله وكم كنت احذره من هذا المصير ثم صرخ في الناس يا معشر قريش لا تمثلوا بجثة ابنه إن أبو معهم فبقي حنظلة سليما أما حنظلة فكان في عالم آخر لا يعبر بالتمثيل والتشبيه لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات فيه إن حنظلة ترتبه الملائكة ما بين السماء والأرض بماء المدن في صحاف من الجبة فاسأل زوجته أخرج طيبا أن تبدل وكان عريس ليلة الجمعة حيث صباحها ترتدى فسألوها فقالت والله لم تدهله الهيئة يعني خبر القتال وأصوات القتال ما أنهت حتى تبدل فخرج طيبا فأتوا فمسكوا رأسه وإذا به العرق يبطو الماء يبطو من رأسه كأنه يبلغ هكذا يسمى الشهيد شهيدا ايها الاخوه اجل انواعهم ايها الاخوه واحكامهم فالشهيد على ثلاثه انواع شهيد الدنيا والاخره وهو الذي تكلمنا عنه وهو المسجود له في جنه كما سنشرح ذلك اكثر ان شاء الله تعالى ويشترط فيه حتى يكون شهيد الدنيا والآخرة أن يقاتل لله عز وجل وأن لا يكون سيسرق من الغنيمة وأن لا يتكلم بكلمة من أهل الدنيا عند إصابته بسيف الكفار لا يتكلم ولا يوصي ولا يقبل ولا يفرح هذا هو الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة وهذا عند الجمهور جمهور المسلمين وأضاف الحنابلة يلحق به من دافع عن عرضه او عن نفسه او عن ماله هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه الشهيد في المعركه الذي لم يتكلم مقبلا غير مدرك لم يقبل شيئا من الذليله هذا هو الشهيد الكامل ويلحق به عند الحنابله من دافع عن نفسه او من دافع عن شرفه او من دافع عن ماله فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذا شهيد الدنيا والآخرة النوع الثاني شهيد الدنيا خرج معنا مع المسلمين القتال وقاتل ولكنه في نيته انما خرج رياء او غنيمة فهذا له حكم الاول لا يبدل ولا يكفر ولا يصلى عليه لان النية الى الله لا نعرفها نحن ولكنه قاتل معنا فاذا سرق او غل فإنه لا يعامل معاملة الأول عند الأكثرين أما عند الحنابلة فقلنا يغسل فقلنا له حكم الشهيد الكامل ولو غلى ولو أخذ من الغنيمة الشهيد الثالث شهيد الآخرة فقط وهو الذي مات في الحرب ما قتل القتل يخدم المسلمين يخدم المجاهدين مرض مات هذا الشهيد لكنه من الدرجة الثانية شهيد الآخرة أو من وقع من فوق الدابة فمات مع المجاهدين فهو شهيد، لكنه ليس بالدرجة الأولى، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلحق به أيها الإخوة الغريق والشهيد والمقتول الذي مات بوجع البطن، والمقتول والمسلول يعني المسلول والغريق والحريق كذلك، لما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل أصحابه يقول لهم ما تعرفون الشهيد فيكم؟ قال الشهيد من قاتل ان تكون كلمه الله هي العليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يكون شهداء امتي قليل. فقال من الشهيد اذا يا رسول الله؟ قال من قاتل في سبيل الله فقتل فهو شهيد، ومن مات بفرقته في سبيل الله فهو شهيد، والمقتول شهيد والغريق شهيد، والمقتول شهيد والغريق شهيد. وفي احاديث اخرى اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ان طالب العلم اذا مات بغربة طالب العلم نصر في دينه فهو شهيد كذلك، وصاحب الغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد اذا وقع عليه جدارا او وقع عليه منزل فمات تحته، هذا شهيد اخر نغسله ونكفنه ونصلي عليه والله تبارك وتعالى تولى امره في الاخره. اما الشهيد الكامل فهو الاول والذي كما قلت المسمى شهيد الشهيد الدنيا والاخره، ذلك لان الله تبارك وتعالى قطع له بالجنه تفضلا منه وتكرما، اوجب الله على نفسه ان لهذا الشهيد الجنه، والذي اوجب الله له بالجنه على نفسه اربعه، هذا المقطوع لهم اكيد حتما ليس من عندنا، وانما الله اوجب على نفسه. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما. أربعة مقطوعا لهم في الجنة لا نشك في ذلك أبدا، وهذا كلمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة يقول ما من نبي جاءه المرض إلا خير بين الدنيا والجنة. تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رفيقا أعلى فعلمت أنه خير، يعني قرب مرتبة. هذه المرتبة أيها الإخوة تسمى لها النفوس التي عرفت ربها فآمنت به تشتاق، والله إن الشهيد غير الجنة عند قتله عيانا، ولئن كان النبي يراها رأي العين ولمسها فإن الشهيد يراها كأنك تنظر في المرآة من بعيد. الشهيد يرى الجنة وبهذا كذلك سمي الشهيد شهيدا. هذه مرتبة تمتد إليها القلوب التي عمرها الإيمان بالله عز وجل ورسوله وحب الله ورسوله. اسمع معي إلى عبد الله بن زيد الأنصاري يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله إذا تذكرت الآخرة يعني خفت أن تكون أنت في مرتبة إن دخلت الجنة ألا أرى، يعني إن دخلت أنت المرتبة ألا مرتبة فأرأت من بعيد أو مرة أو كذا، وإن كنت أنا في النار فقد انقطع اللقاء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه قول الله تبارك وتعالى انزل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والصالحين الذي صلحت على نيتهم كما صلحت سريرتهم، يعني ليس الصالح والله بالجبر والعمل ابدا، لا، الصلاح يكون بالقلب كما يكون بالظاهر كذلك، اما صلاح الظاهر وحده فهو البلاء ايها الاخوه وهو النفاق، وقال حدنا اولئك رفيقا. فانفرح قدر عبد الله بن زيد فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حن اليه فقال اللهم لا تريني شيئا بعد محمد فعلي مكانه، اللهم لا تريني شيئا بعد محمد فعلي مكانه، ويروي الدرتشي صيغة غير هذه الصيغة. قالت روي عن عبد الله بن زيد انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تريني شيئا بعد حبيبي حتى ارضى حبيبي في الجنه فعلي مكانه. ايها الاخوه المسلمون مرتبه كما تقطع لها الاعناق ويسعى إليها كل من عرف الله فوقف عند حدوده وأخذ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة السفي، لذلك لا تستعين إذا لم نفسره ولم نفسره، وإنما فصلناه بسياده، لأن الكرام ولأن الملوك من عادتهم إذا أثروا إنسانا ملكا أثناء القتال والدماء عليه فكانوا يكرمونه بأن يسوقوا ثيابه عليه، كما حصل لي الشاعر المشهور أبو فراس لما أخذ أسيرا فالأرون قال له هذا حطرت عليك ثيابك وهي إكرامية، فقال يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم الحمر. فكرامة له أن يزمنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمنوهم بذنوبهم فإنهم يخرجون يوم القيامة اللون لون الدم والحمر والحمر. أيها الإخوة المسلمون، ومن صفات ومن كرامات الشهيد كذلك على الله انه لا يشعر بألم القتل وألم الموت، وألم الموت شديد، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مات فيرى خيرا عند الله عز وجل وتمنى ان يرجع الى الدنيا من شده هول الموت الا الشهيد. الا الشهيد، هول الموت كبير. ولقد روي عن عيسى عليه السلام أن أول ملك أحياه يرى المؤرخون ذلك مر على مقبرة وإذا امرأة عجيبا عند قبر تبكي، قال ما لك؟ قالت ابنتي الوحيدة فقدتها ونذرت أن لا أترك مكانها حتى أموت، سأبكي حتى أموت حتى تبكي عندها. فقال إذا أحييتها لك ورأيتها أتعودين إلى البيت؟ قالت أجل. فوقف المسيح عند القبر وركع ركعتين ورفع يديه إلى السماء ودعا، ثم قال اسمها، قالت كذا، فصرخ باسمها فاضطرب القبر، وصرخ الثانية فتصدع وانفتح، وصرخ الثالثة فقامت الفتاة تمسح التراب من فوق رأسها وقد شاب حاجباها وأشبع عينيها. ثم قالت إلى أمها، قالت يا أمة ما حملتي على ذلك؟ رجعتي حتى تذيقيني طعم الموت مرتين، فانتهي تذيقيني طعم الموت مرتين يا روح القدس سيد المسيح، ادعو الله ان يعيدني. فدعا الله فاعادها. فكرات الموت وبلاءه الشديد، اما الشهيد فلا يشعر بذلك، لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ما يصيب الشهيد من الم القتل لا يتجاوز الم القتل. ايها الاخوه المسلمون، ومن كرامات على الله تبارك وتعالى انه لا يعذب من قبره. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفترون في قبورهم ان يستحيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بفارقه السيوف على راسه فتنه، يعني كفى عند القتل السيوف فوق راسه، اليست هذه بلاء؟ وتعليم ذلك ان الله امتحن ايمانه عند القتال وفوق السيوف وعند الرماح، فثبت وتقدم فقد نجا في الامتحان ولم يمتحن مره اخرى لا في السر ولا معنى. أيها الأخوة المسلمون، كل هذا من كرامات الشهيد على الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أنه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود أنه يسمع ويسبع في 70 لأهله. أسأل الله عز وجل أن يحسن كتابي وختامكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأسأل الله ولكم فاستجبوا. الحمد لله رب العالمين.